أسألك اللهم في هذه الليلة المباركة، في هذه الفرحة المباركة، عند هذه العائلة المباركة، في هذه البلدة الطيبة المباركة، أمام هذه الوجوه النيرة المباركة، نحمدك اللهم حمد الحامدين، ونشكرك اللهم شكر الشاكرين، ونستغفرك اللهم استغفار التائبين، حيث لا عز يا مولانا إلا في طاعتك، ولا نعيم يا الله إلا في رضاك، ولا سعادة يا مولانا إلا في الوقوف، إلا في التضرع، إلا في التذلل، إلا في الخضوع، إلا في الخنوع، إلا في الخشوع على أبواب طاعتك ورحمتك، فلا يحل النهار إلا بذكر الله. أسمعوني وحدانية الله، لا يحل النهار إلا بذكر الله، ولا تعطر المجالس كهذا المجلس القرآني إلا بشكر الله، ولا تنور الوجوه، ولا تنور القلوب. هي القلوب هتنور يا أخوانا، حد شاف قلب في يوم من الأيام منور؟ ولا تنور الوجوه، ولا تنور القلوب، ولا تنور العقول، ولا تنور الألباب، ولا تنور الأفهام، ولا تنور الأجساد، ولا تنور الأجسام إلا بالصلاة والسلام على رسول السلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبي وطبيبي وسيدي وشفيعي عليه الصلاة والسلام. آمنا به ولم نراه، سمعنا عنه ولم نسمعه، صدقناه ولم نصدقه. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على طب القلوب ودوائها، عافية الأبدان وشفائها، نور الأبصار وضيائها، سرور الدنيا وسعادتها، روح الأرواح وسر بقائها عليه الصلاة والسلام. سيدي يا رسول الله، صلت عليك ملائك الرحمن وسر الضياء بسائر الأكوان، لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على صاحب الوجه الأنور وعلى صاحب الجبين الأزهر، من ازدانت الدنيا وتجملت الدنيا وتهيأت الدنيا وتزخرفت الدنيا وتجملت الدنيا وسعدت الدنيا لأجل نور من وجه حضرته عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على الحبيب المحبوب الصادق المصدوق الطاهر المطهر الشريف المشرف الزكي الزاكي عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على من اشتقنا إلى ركعتين في روضته صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرم السامعين والحاضرين من ركعتين في روضة النبي صلى الله عليه وسلم. الروضة وما أدراك ما الروضة، هناك تشم هواء ليس كهواء البشر، تشم عطرا ليس كعطر البشر، تشم عبيرا ليس كعبير البشر، تشم مسكا ليس كمسك البشر. هناك وقف الأعرابي باكيا، واعلموا أيها الناس أن هذه البقعة التي دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام، قال فيها النبي: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. إذن هي روضة من رياض الجنة. إذن هذه البقعة على كلام النبي العدنان عليه الصلاة والسلام أنها بقعة من بقاع الجنة، أن هذه البقعة خير من العرش ومن الكرسي وخير من السماوات والأرض، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اعلموا أن الروضة وقف هناك أحد الصالحين أعرابي، وقف أمام روضة النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت الدموع من عيون الأعرابي، وقال: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي تتوق وتشتاق لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم، أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم. اللهم صل صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبي وطبيبي وسيدي وشفيعي وعلى الأصحاب الغر الميامين المحجلين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين. اعلموا أيها الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل في يوم من الأيام المقابر فبكى عليه الصلاة والسلام، وكان لبكاء النبي أحوال. كلما بكى النبي عليك أن تتوقف لتعلم لماذا بكى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المقابر بكى عليه الصلاة والسلام. سألوه الصحابة وقالوا له يا رسول الله لما البكاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام إني اشتقت إلى إخواني. الصحابة تعجبوا وقالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ يا سيدنا النبي أنت بتبكي على مين؟ قال إني اشتقت إلى إخواني. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بلى أنتم أصحابي. قالوا ومن إخوانك يا رسول الله؟ اسمع عشان البشرة دي لك أنت، والله العظيم البشرة من فم سيدنا رسول الله لك أنت، عشان أنت بتحب سيدنا النبي، ومدام بتحب رب العالمين وبتحب سيدنا النبي تاخد مني البشرة دي، لأن سيدنا النبي بكى عليه الصلاة والسلام وقال إني اشتقت إلى إخواني. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بلى أنتم أصحابي. قالوا ومن إخوانك؟ قال قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. صلوا على حضرة النبي. فنحن الذين آمنا بالنبي ولم نراه، سمعنا عن النبي ولم نسمعه، صدقنا بالنبي ولم نصدقه. اسمع، آمنا بالنبي ولم نراه. كل الناس اللي في البشرية الآن اللي موجودة على ظهر البسيطة آمنت بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولم ترى. اعلم ان اعظم شيء مر عليك في حياتك انك ولدت مسلم. خلي بالك وانت مسلم بالبطاقة. الناس المسلمة دي ما بتصليش، مسلمين ما بيصوموش، مسلمين ما بيزكوش، مسلمين ما بيحجوش، مسلمين بياكلوا حرام، مسلمين قطعين الأرحام. خلي بالك هذا الرجل لو كان ولد لأب يهودي لكان على اليهودية، ولو ولد لأب نصراني لكان على النصرانية، ولكن انت من حسن حظك انك اتولد ابوك وامك مسلمين. يا عم ضرب الحظ معاك، خلي بالك انت ضرب الحظ معاك ان ابوك وامك مسلمين فطلعت مسلم زيهم. اغتنم الفرصة. سيدنا النبي اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم بيقول لك انت امنت بالنبي ولم تراه. احنا ما شفناش النبي، الناس كلها ما شافتش النبي. قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. قالوا ومتى تلتقي بهم يا رسول الله؟ قال ألتقي بهم على الحوض يوم القيامة، أسقيهم بيدي شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا. واعلموا أيها الناس كما ثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الحوض حوضان، حوض في يوم القيامة، حوض في عرصات القيامة، تيجي الناس تشرب منه وسيدنا النبي يرى الملائكة تبعد ناس ابتعدوا لا تشربوا من حوض النبي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم من أمتي يقولون لقد غيروا من بعدك يا رسول الله، لقد بدلوا من بعدك يا رسول الله، لقد تركوا الصلاة من بعدك يا رسول الله، لقد قطعوا الأرحام من بعدك يا رسول الله. والحوض الثاني أيها الأحباب حوض في الجنة، قال فيه مولانا تبارك وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. كأن ربنا بيبعث رسالة وصل للسور. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكوثر بيقول لسيدنا النبي وأرجع إلى الحوض، بيقول له إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر دي يا إخوان نهر في الجنة. طب عشان تاخذ النهر في الجنة خذ الآية اللي بعدها فصلي لربك وانحر. هم اللي ما هيصلوش يروحوا فين؟ لا لا ده مش شغلانتهم، شغلانة دول الجماعة لهم المسلمين بالبطاقة. متى تلتقي بهم يا رسول الله؟ قال ألتقي بهم يوم القيامة أسقيهم بيدي شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا. قالوا كيف تعرفهم يا رسول الله؟ شوف سيدنا النبي هيعرفك انت ازاي يوم القيامة، ما انت ما شفتوش وهو ما شفاكش. والأمم كثيرة جدا، اختلف الرواة في الأمم. كل الأحاديث اللي بتقول في الأمم، من الناس من يقول ألف أمة، من سيدنا ابن عباس في تفسير أحد الكتب بيقول لك ده 6000 أمة، واحد تاني بيقول لك 7000 أمة. أمم كثيرة جدا أخبر عنها، أخبرت عنها التفاسير. اسمع سيدنا النبي هيعرفك إزاي. قال عليه الصلاة والسلام، صليتوا عليه؟ الناس مكسوفة تصلي على سيدنا النبي. اللهم صل عليه، أنت من حقك تفتخر. ولما واحد يقول لك صلي على سيدنا النبي ترفع صوتك بالصلاة عليه، وهجيب لك حتة كده حلوة في رفعة الصوت بالصلاة عليه. ولكن سيدنا النبي يقول لك على الحوض، أعرفهم يوم القيامة كيف تعرف المسلمين يا رسول الله؟ قال أعرفهم غرا محجلين، أي النور في جباههم والنور في أرجلهم. قال وما سبب هذا النور يا رسول الله؟ قال سببه الوضوء. يعني من الآخر كده المعادلة الصعبة، إن سيدنا النبي هيعرف المسلمين يوم القيامة من إيه؟ من الوضوء. طب أنا قلت لك صلي على سيدنا النبي، الناس اتكسفت، قلت لهم صلوا على حضرة النبي، كله رفع صوته وقال اللهم صلي عليه. ذكر الإمام السخوي في كتابه القول البديع في الصلاة على الشفيع، صليتوا عليه، أن هناك رجلا كان مسرفا على نفسه بالمعاصي، كان عم يعمل ذنوب كثيرة قوي. وفيه سبحان الله كده صنف كده من البشر يصلي الخمس صلوات في الجامع ويقصر الجلبية ويربي كده شوية شعاري كده ويقول لك ده أنا من العشرة المبشرين بالجنة. خلص الكلام، ده ما فيش حد صح قرانه. يا عم تعالى هنا نطلع لك مين من العشرة المبشرين بالجنة وندخلك مكانهم. ما احنا قافة ضلعة في الناس دلوقتي، كله غلط إلا أنا اللي صح. طب تعالى يا عم اسمع معانا، اسمع على ما تصلي على سيدنا النبي، اللهم صل عليه. فكان الجماعة دول يقولوا على الرجل اللي كان مسرف على نفسه بالمعاصي، كان مسرفا على نفسه بالمعاصي، كان يقولوا ده من أهل النار، كل ما يقابلوه ده من أهل النار، ده من أهل النار، لحد ما مات الرجل العاصي. فلما مات هذا الرجل العاصي رآه أحد الصالحين في المنام، فوجده عليه حلة من حلل الجنة، ويلبس ثيابا من ثياب الجنة، ويلبس حليا من حلي الجنة. فقال له هذا الرجل الصالح، يا رجل كنت في أهل الدنيا من أهل المعاصي، ما الذي أدخلك الجنة؟ قال بموقف واحد، موقف واحد عملته في حياتي. قال له ايه اللي عملته في حياتك؟ قال له كنت في مجلس اجلس وذكر النبي محمد فلم يصلي عليه احد. صليتوا عليه؟ اللهم صلي عليه. الرجل ده بيحكي لرجل الصالح بيقول له انا ربنا غفر لي بموقف واحد، كنت قاعد في مجلس من المجالس، في قعدة من القعدات، وما أكثر القعدات في بلادنا هنا، قعدات تتجف فيها سيرة الناس، قعدات تنتهك فيها أعراض الناس، قعدات تتكلم فيها وتخوض الناس في أعراض الناس، قعدات غيبة وقعدات نميمة وقعدات سحر وقعدات والعياذ بالله شرك وكفر بالله. قال له كنت قاعد في مجلس فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه أحد، فرفعت صوتي بالصلاة على رسول الله حتى صلى كل الحضور على سيدنا رسول الله، فغفر لي ربي برفع صلاتي، وكنت سببا في صلاة الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت ما تستنقص حد قدامك، مش عشان أنت صليت الخمس فروض في الجامع وصليت الفجر. ده واحد بيصلي الفجر على طول، خلي بالك كلما استعظمت العبادة بتاعتك كل ما كانت ملهاش عازل، كل ما تقول انا وصل، لا ده انت ولا حاجة، انت صفر على الشمال، والله العظيم صفر على الشمال. انت عارف ابليس، كلنا عارفين ابليس عشان ده عايش معانا، عملك يوسوس فينا ويقول لك اقتل واسرق واقطع الارحام وكل الميراث ما تديش حد واذي الجيران، ده عايش معانا ابليس. ابليس ده كان فوق، كان بيعبد ربنا فوق قبل ما ربنا يؤمره بالسجود فرفض. كان ابليس يسجد في السجدة الواحدة 100,000 سنة ثم يرفع رأسه يقول ما عبدتك حق عبادتك، ومع ذلك ابليس ايه تخفى السبع ار، وانت كلهم 5 صلوات وهتعمل فيلم علينا، حافظ لك شوية قرآن وهتعمل اسعارين علينا، اهدى علينا شوية يا عم، خليك في نفسك. سيدنا النبي اللهم صل عليه بيسألوه عن اخر الزمان اللي هو احنا فيه اليمن دول، اخر الزمان اخر ايه اخر الزمان، قال لك امسك عليك لسانك، لسانك ده حطه ببقك اوعى تطلعه مع حد عشان ده هو اللي هيودي نار جهنم على طول. امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. من ميت انت ما بكيتش؟ والله العظيم في ناس ما هتبكي ابدا، حتى لما يموت ابوه ما هيبكيش، يقول له ليه؟ يقول ما مات الله يرحمه، عامل له ايه يا عم الشيخ؟ ايوه يا عم، تعرف جمود العند ايه؟ دليل على قسوة القلب، وقسوة القلب دليل على حب الدنيا، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. والناس في غفلة اذا ماتت انتبهت، واذا انتبهت ندمت في وقت لا ينفع فيه الندم. اخر الزمان اللي احنا فيه، يجوا جماعة كده، احنا ما بننتقص بقدر حد، اهل الازهر والعلماء والناس اللي دارسة في العلم دي، ويجي واحد ما عارفش حاجة خالص يروح منتقد. تعرف ده ثبت في حديث سيدنا النبي اللهم صل عليه، آخر الزمان يصدق فيه الكذوب، ويكذب فيه الصدوق، ويؤتمن فيه الخائن، ويخون فيه الأمين، ويتحدث فيه الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه يتحدث في أمر العامة. هو تافه ما يجيبش 3 جنيه ويحكي على سياده، هو تافه ما يجيبش 3 جنيه ويحكي على علماء الأمة، هو تافه ما حدش عارفه. ما فيه ناس بتمشي مع الموجة يا أخواننا، خلي بالك، والموجة اللي ماشية لمن دول كلنا عارفينها. خلي بالك بعد ما تصلي على سيدك وحبيبك وطبيبك سيدنا النبي، اوعى تغرك عبادتك، العبادة دي اياك تغرك. انتقلوا بحضراتكم فاعيروني القلوب والاسماع، واجعلوا عيونكم في عيوني عندما احدثكم، لان العيون مغرفة الكلام، واذا خرج الكلام من قلبي وصل الى قلوبكم فما جئتكم من الحدود السهاجية حيث نورة البداري الى هنا في صعيد مصر في محافظة اسيوط في مركز ومدينة منفلوط العامرة، هنا في قرية بني رافع، هنا عند عائلة الصيصة، هنا في هذا الفرح الإسلامي الكبير، وهذا العرس الإسلامي الجميل، وهذا الزفاف الإسلامي السعيد، وهذا المجلس القرآن المقام، احتفالا واحتفاء وسرورا وسعادة بزفاف العريس إسلام ابن الشيخ مجدي أحمد فرغلي. أسأل الله أن يتمم الفرح على خير، قولوا آمين. اللهم أسأل الله أن يرزقكم الذرية الصالحة الفالحة، قولوا آمين. انتقلوا بحضرتكم إلى سيدنا أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه، ده من العلماء الكبار. سيدنا أبو حنيفة النعمان، كل ما نكتب كتاب واحد نجيب سيرته، نقوله على مذهب مين؟ سيدنا أبو حنيفة النعمان. روحوا ربنا يجوزكم كلكم، قولوا آمين. ده حتى المتجوزين قالوا آمين. ايه عم الشيخ متجوز كم واحدة انت؟ عم الشيخ متجوز 2 ما شاء الله عليك، ولسه عايش؟ لا ما شاء الله، انت ما تخافش عليك يا مولانا، انا احب المشايخ في كده، خلي بالك. انت متجوز 3؟ اللهم صل على النبي ما شاء الله، ده انت كده الرابعة هتقصر اكتر على فكرة، لو كل كان طويل. هو الاستاذ شريف من ابنوب صديق العريس كان طويل، اتجوزت اول واحده قصرت شويه، ثاني واحده قصرت شويه، الثالثه الرابعه ما نعرفش هتبقى ايه. اتقي شر من اقترب من الارض. ما شاء الله عليك. سيدنا ابو حنيفه النعمان كان له جار سكير يشرب الخمر، تخيل الخمر ام الخبائث، تخيل ان واحد ماشي بجزازة الخمر طالع وجزازة الخمر رايح، تقولوا عليه لا لا ده نقول عليه مشاكل كثيرة. تخيلوا ان في يوم من الايام سيدنا ابو حنيفة النعمان بعد صلاة الفجر يطرق عليه الباب، قال من بالباب؟ قالت انا زوجة فلان اللي هو جاره اللي هيشرب ايه الخمر. قالت له زوجي مات واريدك ان تأتي يا سيدنا ابو حنيفة تغسله وتكفنه وتصلي عليه وندفنه. فسيدنا ابو حنيفة النعمان قال ايه؟ قال انا ابو حنيفة النعمان اصلي على هذا السكير العربيد الذي يشرب الخمر؟ خلي بالك ده ابو حنيفة النعمان ده حزا ده قطب من اقطاب اهل العلم، مش انا وانت والناس اللي عملك تحكي في الكلام الفاضي، ما معهمش غير الكلام الفاضي. انت بتنتقد الشيخ الشعراوي اطلع اخطب زيه ورينا خطبتك انت ايه. تقعدش تنتقد في القيل والقال وتقول فلان لا اطلع ورينا انت ايه، احنا عايزين نشوفك انت ولا حاجة. اسمع طيب، سيدنا ابو حنيفة النعمان ده قطب من اعلم اهل الارض. قال انا ابو حنيفة النعمان اصلي على هذا السكير العربيد ونام. سيدنا ابو حنيفة ما رضيش يروح يصلي عليه. الرجل غسلوه وكفنوه وحملوه ودفنوه بعد ما صلوا عليه، وسيدنا ابو حنيفة النعمان صلى العشاء ونام. فاتاه هذا الرجل في المنام، اتاه هذا الرجل يسبح في نهر من انهار الجنة، عملك يعوم في بحر من بحور الجنة، والراجل راح طالع من نهر من انهار الجنة وقال الحمد لله ان الجنة ليست بيد ابي حنيفة النعمان. الحمد لله ان الجنة مش بايد مين؟ مش بايد ابو حنيفة النعمان. صحي من النوم زعلان، طب برضو الراجل اقول من اهل المعاصي ما رضتش يصلي عليه روح الجنة وانا لسه ما رحتش. راح لزوجته قال لها يا امرأة حدثيني ماذا كان يفعل زوجي غير شرب الخمر. قالت له يا مولانا ده ما فيش غير شرب الخمر الغلطة الوحيدة اللي في حياته، ده كان كل يوم جمعة بعد صلاة الظهر ابو خانة هنا واروح مطلع الاطفال الحي اليتامى. هنا مربط الفرس، تطبخ الولية وياخذ الطبايخ والوكلات يوديهم لمين؟ لأطفال الحي اليتامى، يطعمهم ويشبعهم ثم يمسح على رؤوسهم ويقول لهم ادعوا لعمكم عسى أن يستجيب الله. يا يتامى أنا عم أوكلكم وعلاقتي مع ربنا مش حلوة، ادعوا لعمكم عسى أن يستجيب الله. فكان اليتامى يدعوا لمين؟ لهذا الرجل السكير العربيد، فغفر الله له بأنه أطعم اليتامى والمساكين. ولمن دول الناس خايفة على موضوع الرزق قوي، يقول لك الأكل غلي والفراغ غليت والدنيا غليت، لا لا تخف من موضوع الرزق. فموضوع الرزق أيها الأحباب كما قال ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نسأل العريس أهلا يا سمسة. إن شاء الله عليك. إن شاء الله عليك أنت مولانا. إن شاء الله عليك زكر الشيخ. إن شاء الله منور يا عريس. ده نورك أنت. وإيه الشعر اللي واقف ده؟ لا لا نوم الشعر ده لو كنت مش وقت يا باش. الله يديك العافية ما شاء الله. طب ده حرف إيه؟ طبعا حرف الإيه ده مش تبعك أنت. تبع العروس. طب حط ال ولا إسلام. حرف الإيه مش الإيه. حرف الإيه ده بتاعك أنت ولا بتاع العروسة؟ لا ده حرف حرفك انت؟ لا هو ايه مش ايه؟ لا ما هو ايه مش ايه؟ غلط في بتاع اه غلط. لا احنا ما ينفعش نغلط، اللالي ما ينفعش فيها خطا. انا قلت ايه قرانيه وانت طالع على المنصه بتقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. يا ابوي حلوه قوي الموده والرحمه دي يا عم الشيخ. حلو اهم شيء خلي بالك. لذلك سيدنا النبي اللهم صل عليه بينادي ويقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. الله يفتح عليكم أهل علم بني رافع، أنا أعلم هذا تماما أني أتيت إلى بني رافع هنا عند عائلة الصيصة بمركز مدينة منفلوط العامرة بمحافظة أسيوط، هم أهل العلم. في آية تانية بتقول مسنا وثلاثة وربع، دي مالكش دعوة بيها انت. انت خلينا مع الراجل دي مسنا وثلاثة وربع. هاي ولا ابوك يسمع الآية دي يطبقها؟ لا ما يطبقهاش. فين ابوك؟ ده انت متأكد ان ابوك ما يطبقهاش، يبقى انت تعلم ان ابوك خواف. لا يا شيخ مجدي ما انت قاعد في طب نسأل الشيخ مجدي. تعال يا شيخ مجدي. يا شيخ مالكش دعوه بالمسنه وثلاثه. تعال انت خالو والله يشكر الشيخ مجد اللي عمل لإسلام خال زي حالاتك كده محترم. انت متجوز اثنين وداخل على الثالثه. لا انا بسال العريس بقول له يا عريس ابوك هيتجوز اثنين؟ قال لا ما يتجوز ابدا. يبقى متاكد انك انت خايف. خلي بالك ومن خاف سلم في المواقف دي. خلي بالك ونعم بالله كمانك موطي صوتك برضه لا يبقى خايف صح. ان شاء الله عليك. طب تعال انت نسالك، انت اللي متجوز كم واحده مولانا؟ اثنين ان شاء الله. ما شاء الله عليك. ازيك حبيبي؟ طب وانا ننصب ظهرك كده عشان تتجوز الثالثه. حاضر حبيبي ما تخافش. ما خايفش؟ لا طمن. ما شاء الله. خلي بالك دي سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل عليه. قال النبي العدنان عليه الصلاه والسلام تناكحوا تناسلوا فاني مباهم بكم الامم يوم القيامه. والنبي عليه الصلاه والسلام يفتخر بامه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، يفتخر بالامه عليه الصلاه والسلام، وينتظر عند أبواب الجنان يقف النبي في ثلاثة مواقف يوم القيامة. الناس اللي عايزة تقابل سيدنا النبي عايزين تقابلوا سيدنا النبي يوم القيامة، والله العظيم من غيره ما هتنفع أبدا. لأن لما هيسجد تحت العرش يقول له مولانا تبارك وتعالى يا محمد ارفع رأسك حقا وسل تعطى واشفع تشفع وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل مسلك واستفتحوا علي كل طريق ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليك سيدي يا رسول الله. سيدنا النبي هيقابلك ثلاث مواقف هناك. الموقف الأول عند الميزان لما هيوزنوا عليك أعمالك. يبعد يدعي يا رب ثقل في موازين أمتي يا رب. وعند تطاير الصحف لما يدوك كتابك باليمين اللهم آتنا كتابنا باليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. احنا محتاجين نقرأ يا ناس، احنا محتاجين نعيد حساباتنا مع الله. طب قلنا موقف سيدنا النبي يستنان عند الميزان وعند الصراط وعند تطير الصحف. أصعب حاجة سيدنا النبي عند الصراط. الصراط ده لما بيفسروه المفسرون بيقولوا أدق من الشعر وأحد من السيف. الناس تفتكر الصراط ده اللي منصوب على بطن جهنم، تفتكروا خطة كده وخلاص. هو المؤمن يمر كالبرق الخاطف. المؤمن حتى أن النار تقول يا مؤمن أسرع بالمرور من فوقي فإن نورك يكاد يطفئ ناري. سيدنا النبي اللهم صل عليه وسلم بيوصى على الزوجة. صل عليك سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. سيدنا النبي بيوصى على الزوجة يا عم الشيخ. أنت تحب الأولانية أكثر ولا الثانية أكثر؟ بصراحة بس يا شيخ ما تحرجناش الله يرضى عليك يا شيخ. ما لحسن يسمعوك ويخلوا ليلتك بيضة ان شاء الله. الله لا يبقى نعفيك من السؤال. يبقى ما دام انت ما قدرتش تجاوب ما تقدرش تتجوز الثالثة. لا لا اطمن يا شيخ. ما انا قلبي مطمن والله. سيدنا النبي بيوصيك اللهم صل عليه. والله العظيم يا شيخ مجدي وانت رجل من اهل العلم بيقول ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم. وسيدنا النبي اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم بيقول استوصوا بالنساء خيرا. وسيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول إن النساء شقائق الرجال. ولما أجي أنا عامل زوجتي حلو وأبوي أمي يزعل، إيه الحل؟ ما كتير من الناس بيحاول يقول لمراته بحبك، بموت فيك، بعشقك. ما أنت لازم تشبهها حنان، وتشبهها اهتمام، وتشبهها احتواء، وتقول لها الكلام اللي ما ينفعش تسمعه فين؟ تسمعه برا. يبقى أنت دلوقت أبوي وأمي زعلانين زعلانين، طب أنا دلوقتي أقول لمراتي كيف بحبك قدام أبوي وأمي؟ يا عريس ما لازم تبقى في خلوة يا شيخ، مش بالضرور قدام أبوه وأمه. طب أنت عارف سيدنا النبي اللهم صل عليه بيسألوه من تحب يا رسول الله؟ قال عائشة رضي الله عنها وارضاها. ولما أنت تيجي قدام أبوك وأمك وتقول لمراتك بحبك، ده أنت كده بترفع من معنوياتها، بتحسسها إن هي ملكة متوجة على عرش قلبك. أنت سرحان يا عريس يعني؟ لا أنا مركز معك. خلي بالك العريس سرحان في العروس يا شيخ مجدي. انا بقول لك بعد ان مسنا وثلاث وربع ليه دوت اختي وده زوج اختي، فبعد عنهم الله يرضى عليك يا شيخ. طب اشمعنى انت تطبقها على نفسك ما عايز تطبقها على الغلابه دول؟ الناس كل الناس براحتك. ولا انت عملت زي الشيخ اللي قال على المنبر اللي معاه جلبيتين يدخوه جلبيه، واللي معاه بطيختين يدخوه بطيخه، وهو مروح من بعد صلاه الجمعه مسك بطيختين من السوق، واحد قال له هات يا مولانا بطيخه. مش انت لسه كنت هتقول على المنبر أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ خلي بالك الأفضل إن اللي معاه واحدة كده أصيلة يحافظ عليه. أي والله العظيم يا عريس أنت هتقول لعروستك قدام الناس؟ لا قدام الناس ما ينفعش، قدام أبوك وأمك تقول لها بحبك؟ ده أكيد أكيد. لا يبقى أنت نطمنوا عليك. تعرف سيدنا النبي قال إيه في الحتة الحلوة دي؟ قال عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. أيها الأحباب الأكارم، أبعث ببرقية من ثلاثة اشتقاقات. أما الشق الأول من البرقية فهو لعموم الحاضرين الذين شرفونا من جميع عائلات بني رافع، ومن جميع عائلات قرى مركز ومدينة منفلوط العامرة، ومن جميع عائلات محافظة أسيوط، ومن جاءوا من المحافظات الجنوبية كسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ومن أتوا من المحافظات الشمالية كالمنيا وبني سويف والقاهرة. كل الناس اللي حضرت، خاصة أخونا الشريف اللي متجوز ثلاثة، ده بتاع ابنوب. والله يا أخي أنا ما عارفك عايش كيف مع الثلاثة دول، ده أنت ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يرضيك بيهم إن شاء الله، وإن شاء الله يعني خير إن شاء الله. ده القرآن قال مسنا وثلاثة ورباع. كل الناس اللي حضرت بارك الله فيكم وشكر الله لكم، كل الناس اللي حضرت يترد لكم في الأفراح، كل خطوة خطوتموها علينا في هذا الفرح الإسلامي نخطها لكم في الأفراح وتخطوها على الجنة. أما الشق الثاني من البرقية فهو لعائلة الصيصة على العموم، والعمنا الشيخ مجدي أحمد فرغلي على الخصوص هو وأخواته. أسأل الله أني يبعد عنكم الحاقدين، ويبعد عنكم الحاسدين، ويبعد عنكم الخبصين اللي ما عندهم شدين، ويبعد عنكم اللي يضروكم واللي يؤذوكم واللي يسحروكم واللي يحسدوكم. وأسأل الله يا عم الشيخ مجدي يا أبو العريس أنت وأخواتك أن يجعل ديارك عامرة بذكر الله وعامرة بالأفراح إلى يوم الدين. أما الشق الثالث والأخير يا أخواننا من البرقية فهو للعريس. كل واحد معانا هنا في قلبه لا إله إلا الله بيحب العريس يرفع إيديه عشان ندعي له اللهم بارك للعروسين قولوا آمين، اللهم بارك عليهما قولوا آمين، اللهم اجمع بينهما في خير يا رب العالمين، اللهم ارزقهم الذرية الصالحة الفالحة الناجحة، ارزقهم ذرية تخدم الإسلام والمسلمين، اللهم استر بيوتنا بيوت المسلمين، استر أعراضنا وأعراض المسلمين، اللهم استر فتياتنا وفتيات المسلمين، اللهم استر نساءنا ونساء المسلمين، اللهم أصلح شبابنا يا رب العالمين، اللهم تمم الفرحة على خير يا رب العالمين، اجعل هذه الديار عامرة بالأفراح إلى يوم الدين، اجعل هذه الديار عامرة بذكر الله إلى يوم الدين، اللهم تمم فرحة العريس على خير، آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقبل أن ألقي عليكم السلام، العريس يحب على رأس أبوه يد أبوه وغراس خالك يد خالك بالمرة. أعطاك الورثة ولا ما أعطاها لكش؟ لو أعطاك الورثة حب على رأسه يد من غير ورثة هيحب؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فليبارك الله فيك يا شيخنا الطاهر، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، أكرمك الله، ربنا يستر معك حبيبي.